بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا في الأمس أن من مات ولم يتمكن من القضاء، كأن مات في شهر الصيام وقد ترك أياما بسبب المرض، فليس عليه شيء من الفدية ولا القضاء، لأنه لم يتمكن من أيام يقضيها بعد رمضان. طبعا هذا إذا كان معذورا بمرض ونحوه. أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر، يعني إنسان تعمد الفطر في شهر رمضان ومات في رمضان، فماذا يفعل عنه أولياؤه؟ قال الشيخ: أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية، كما صرح به الرافعي في باب النذر. إذن لو مات غير المعذور في رمضان لا نقول إنه لم يتمكن، لأنه تعدى بالإفطار في شهر رمضان وكان آثما، ونأخذ من تركته شيئا من الفدية التي تنوب عن هذا الصيام. وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي، أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم فاته صومه مدة طعام. إذن كل إنسان تعلق به القضاء، سواء كان متعديا أو كان غير متعدي، نعم، فلزمه الصيام وتمكن من القضاء ومات بعد ذلك ولم يقضي، ماذا يفعل وليه؟ يخرج عنه عن كل يوم مدة طعام. وسيأتي الكلام عن هذا المد كما نقول ونكرر في الأوزان والمكاييل السابقة، ونحن نكتفي أن نقول: ما هو المد؟ ملء كفي رجل معتدل من غالب قوت البلد. قال: وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر، وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده. إذن نحن ماذا علينا أن نقول؟ ملء كفي رجل معتدل، هذا هو المد عن كل يوم. لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا، ولا يجوز أن يصوم عنه وليه في الجديد. نحن نعلم أن للإمام الشافعي مذهبا، مذهب أسسه في العراق ومذهب ويسمى بالمذهب القديم، ومذهب أسسه في مصر وهو المذهب الجديد. وكل مسائل الفقه بل غالبها تعود إلى المذهب الجديد، باستثناء 20 مسألة تقريبا رجحها العلماء من المذهب القديم على المذهب الجديد. مثلا منها وهو أشهرها تأخير صلاة المغرب إلى العشاء. ففي المذهب الجديد ينبغي على الإنسان إذا أذن المغرب أن يتطهر وأن يصلي مباشرة، فإذا انتهى من صلاته وبهذا المقدار من الوقت فقط من طهارة وصلاة انتهى وقت المغرب، وهنالك وقت معطل من انتهاء صلاة المغرب إلى أذان العشاء، كما هو الوقت من شروق الشمس إلى الظهر، أي ليست من وقت الصبح، وكذلك في المذهب الجديد ليست من وقت المغرب. في المذهب القديم امتداد وقت المغرب إلى أذان العشاء. لذلك يقول الشيخ العمريطي: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. وهنا ماذا يوجد عندنا؟ في المذهب الجديد فقط يطعم عنه وليه. قال: لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة. لو طلبت من إنسان أن يصلي عنك فهل تصح؟ هذا الأمر، لكن لو زكى عنك يصح. العبادات المالية تجوز النيابة فيها، العبادات البدنية لا تجوز النيابة فيها. لا أحد يتطهر عن أحد، ولا أحد يصلي عن أحد، ولا أحد يصوم عن أحد. فكذلك بعد الموت كالصلاة. وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له. كيف يكون ذلك في القديم؟ إنما كان ذلك بسبب نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين. والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة الدالة عليه كخبر الصحيحين. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال النووي: وليس للجديد حجة من السنة. والخبر الوارد بالإطعام ضعيف، ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم. يعني يخير الولي الذي مات عنده ميته ولم يقضي شيئا من رمضان، يخير بين أمرين: إما أن يصوم عنه، وإما أن يطعم عنه عن كل يوم، يطعم عنه عن كل يوم مدة طعامه. وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه كل قريب للميت. قد يقول قائل: هل يصوم الوارث؟ هل يصوم العصبة؟ هل يصوم الذكر دون الأنثى؟ هل يصوم الأصل دون الفرع؟ أم الفرع دون الأصل؟ لا، هذا باب مفتوح. أي قريب للميت سواء كان أصلا أو فرعا، أصلا من أب أو أم أو جد أو جدة، فرع من ابن أو ابن ابن، أو كان من الحواشي كأخ أو ابن أخ إلى غير ذلك، فإنه يصح أن يصوم عن الميت الذي مات ولم يتدارك ذلك اليوم بالصوم. قال: وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا. قد يكون قريب وقد لا يرث. ألم مثلا مات إنسان وأقرب الناس إليه وربما تكون بمثابة أمه عمته، فهل ترث العمة من ابن أخيها شيء؟ لا ترث، إنها تورث ولا ترث. ومع ذلك لو قامت هذه العمة بالصيام عن ابن أخيها الميت صح ذلك. ولا ولي مال على المختار، لما في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة، قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. قال في المجموع: وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة، فهذه البنت ليست عاصبة وليست ولية للمال، ومع ذلك أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تصوم النذر الذي تعلق بأمها وماتت ولم تفي به. وقد قيل: بكل منهما فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد جاز. يعني جلسوا هؤلاء بعد أن مات الميت، عليه دين كذا وكذا، ذكروا حقوق الناس ثم ذكروا حقوق الله تبارك وتعالى. ماذا على الميت؟ قالوا: عليه صوم مثلا 10 أيام. فقال أحدهم: أنا أصوم عنه. فهل يجزئ ذلك؟ نعم. طيب، هل يجزئ أن يتوزع هذا الصيام بين بعضهم البعض؟ يعني ربما يكونون يعني هم 10، فكل واحد يصوم يوما، فهل يجزئ ذلك؟ هل يجزئ ذلك أن يفعله في يوم واحد لو كان عليه شهر وكانوا عبارة عن 30 رجلا أو 30 وارثا فصاموا في يوم واحد، هل يجزئه ذلك الشهر؟ فإن تنازعوا ففي فوائد المذهب للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم. كان في ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فآل اختلاف. البنت بتقول: أنا بدي صوم، والابن يقول: أنا أصوم. نقول له: يا ابن، أنت عليك 20 يوم كما ترث الثلثين من هذه الأم، ويا بنت أنت عليك 10 أيام تتقاسموها بحسب الوقت. يعني هؤلاء يختلفون نحو مسألة الأحسن، كل واحد يريد أن يقدم للميت الأكثر، فإذا اختلفوا بمقدار ما قسم الله بينهم من الإرث يأخذون ذلك. لكن لو رضي الأخ أن تصوم البنت الأخت يعني عن أمها كل الشهر أو العكس جاز ذلك. وعلى القديم لو صام عنه أجنبي، أحيانا هنالك ابن بينقسم الابن إلى قسمين، هل ابن ولادة وابن إفادة؟ شلون هذا الفرق؟ ابن الولادة هو الذي جاء من صلبك، وأحيانا ترى بعض العلماء عندهم طلاب كل طالب بمنزلة ابن لهم، فهذا ابن إفادة وليس ابن ولادة. فيا ترى لو جاء أحد هؤلاء أحيانا صانع عند معلمه، هذا ابن مصلحة صحيح، هذا بمنزلة أبي، هو علمني مثلا مصلحة أستعين فيها على حياتي، طيب هذا يحتاج إلى إذنين من القريب. ولقد رأينا بعض القراء قد قام بالحج عن شيخه، وذلك لأنه لم يتمكن من الحج في حياته بإذن من ورثته، فقام بحج البدل عنه وذلك بالإذن منه. إذن لو وعلى القديم لو صام عنه أجنبي بإذنه بأن أوصى به أو بإذن قريبه صح قياسا على الحج. لو قال هذا الأمر يتولاه فلان ولم يكن هذا الشخص قريبا فماذا نفعل؟ هذا بإذن ممن؟ بوصية من الميت أو بإذن قريب صح قياسا على الحج. ففي الحج أي واحد من الممكن أن يوكلوه الورثة إذا وجب الحج على الإنسان الذي مات ولم يحج بسبب تخلف أو إنه مات في وقت مبكر إلى غير ذلك وكان قادرا على الحج، فإننا نخرج من تركته في بداية الأمر ما يكفي لحجه، وعند ذلك نعطيه لأحد من الناس بإذن هؤلاء الورثة. قال في المجموع: ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه 30 بالإذن يوما واحدا أجزاه. قال: وهو الظاهر الذي أعتقده، وخرج بقيد المسلم فيما مر ما لو ارتد. نحن نقول لو مات المسلم، لكن أحيانا هنالك إنسان في الواقع ليس هو مسلم وليس هو كافر محض، إنسان ارتد عن دين الله عز وجل، فإننا ماذا نفعل؟ هذا الإنسان نوقف ماله ويبقى ذلك المال موقوفا، إن رجع إلى الإسلام أعدنا ذلك المال إليه، وإن لم يرجع إلى الإسلام وتمكن الحاكم منه قتله، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا فارق الجماعة فللإمام أن يقتله. يا ترى لو مات هذا الإنسان في حال ردته ماله أين يذهب؟ إلى بيت مال المسلمين. طيب هذا المرتد نحن نعلم أن الكفر يجب ما قبله، فما حكم هذا المرتد؟ هل يسمى كافرا؟ هذا ليس كافرا أصليا، وإنما كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، فأي شيء لو عاد من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة فطر إلى غير ذلك مما يتعلق به يجب عليه أن يقضيه بعد أن يعود إلى الإسلام مرة ثانية. السؤال هنا لو مات هذا الإنسان في حال ردته والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة، وهذه مسألة عظيمة جدا، دائما ليتعود الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى بحسن الخاتمة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عند ذلك هذا لو مات ربما يقضي حياته بالطاعة وبعد ذلك يرتد لفترة يموت فيها. السؤال هنا لو جاء وليه المسلم وأراد أن يصوم عنه هل يجوز؟ ننظر هل كان هو يصح الصيام منه لو صام في حال ارتداده؟ لا يصح، إذن لابد أن ينتقل إلى مسألة الإطعام. وخرج بقيد المسلم فيما مر ما لو ارتد ومات ولم يصم عنه، ويتعين الإطعام قطعا كما قاله في القوت. ولو مات المسلم وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه. لو مات المسلم وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له لعدم ورودها. يعني هل نصلي عليه؟ بعضهم استثنى ذلك وصلى عن هذا الإنسان، ويفعل هذا المسلمون عندما يعني يتحيرون هل الإنسان الذي لاقى ربه تبارك وتعالى، غالبا الإنسان يمر في غيبوبة يوم يومين ثلاثة لا ندري هل كان يعي أم لم يكن يعي في آخر حياته أيام مثلا أو أوقات معينة، فيقوم بعض الأولياء كما فعلها الشيخ السبكي عن بعض أقاربه فكان يصلي. في الأصل لا ورود في ذلك، ولكن لو فعل عنه ذلك الأمر كان مستحبا، كان مستحبا نعم. ولا فدية له لعدم ورودها. ويستثنى من ذلك ركعة الطواف فإنها تجوز تبعا للحج. يعني إذا قلنا إن الصلاة لا تقضى عن هذا الميت فماذا نفعل؟ ننظر هنالك عمل يجوز النيابة فيه. ما هو العمل؟ الحج. الحج هو عبارة عن نية وطواف ووقوف بعرفة وكذا. لكن لو نظرنا إلى ركن طواف الإفاضة مثلا، أو إلى سنية طواف القدوم الذي نفعل السعي بعده، ماذا نفعل بعد الانتهاء من الطواف؟ سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف عمرة، ماذا نفعل بعد أن ننتهي من الطوفات السبع؟ ماذا نفعل؟ نذهب إلى خلف مقام سيدنا إبراهيم فنصلي ركعتين سنة الطواف. الصورة هنا لو كان الإنسان قد فعل أعمال الحج وبعد أن طاف حول بيت الله الحرام انتقل إلى الرفيق الأعلى، نعم، بعد أن انتقل وبقي عليه صلاة سنة هذه سنة الطواف، الحج بكامله يقضى عنه، هذه السنة تقضى عنه أم لا؟ تقضى عنه قياسا على الحج. إذا كان الحج بالكامل يقضى عنه فهذا الجزء يقضى عنه أيضا. وما لو نذر أن يعتكف صائما، فإن البغوي قال في التهذيب: إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح، وقلنا بصوم الولي فهذا يعتكف عنه صائما وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف. هذه المسألة فيها مسائل. الاعتكاف هو أن يبقى الإنسان في بيت الله عز وجل، وخاصة في هذه الأيام في العشر الأواخر من رمضان، والحمد لله هذه العادة بعد أن كادت يعني يقضى عليها، وذلك بهذه العادات السخيفة التي ربما حدثت للمسلمين بإغلاق مساجدهم. يعني عادت هذه العادة في بعض البلاد والقرى عندما يكون هنالك بعض الدعاة إلى الله عز وجل تفتح المساجد للاعتكاف. حتى من البدع السيئة في العالم الإسلامي أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلق بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وهذه بدعة سيئة مهما كان لا عذر لهم فيها، لأن الإنسان من الممكن أن ينذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أن يتاح له ذلك الاعتكاف. لا يوجد مسجد دائم الافتتاح إلا بيت الله الحرام، فمن الممكن أن يعتكف الإنسان فيه. لهذه العادة، ولما كان الاعتكاف في شهر رمضان أكثر من غيره، يفتح المسجد النبوي في شهر رمضان من أجل الاعتكاف. يا ترى الاعتكاف هل يسن معه؟ هل يصح مع الصيام أم لا؟ يصح الاعتكاف. بعضهم قال يعني لا يكون الاعتكاف إلا مع الصيام، يعني لا ينفرد الاعتكاف عن الصيام، لا بد من صوم واعتكاف في وقت واحد. وبعضهم قال لا يجزئ الاعتكاف بأقل من ليلة، كأن يقول الإنسان الذي دخل فجرا إلى المسجد كدخولنا هذا نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه ولو بقي فيه لحظات فإن ذلك يجزئه. يا ترى إذا قلنا إن الصيام يمكن ونذر الاعتكاف فهذا مما يجوز فيه أن يقوم الولي معتكفا في المسجد صائما عن نذر ذلك الميت الذي نذره لله تبارك وتعالى. قال والشيخ وهو من جاوز الأربعين، يعني عندما نقول عن فلان شيخا يقال عنه صبي، يقال عنه شاب، يقال عنه رجل، يقال عنه شيخ. من هو الشيخ يعني في اللفظ؟ قال والشيخ هو من جاوز الأربعين، والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. يعني إذا قلنا في باب الفقه مثلا فعلنا ذلك عن الشيخ، عن الذي جاوز الأربعين، عن المريض الذي لا يرجى برؤه. أما واحد مثلا صار معه حمى تفائيد مثلا بعد ذلك بعد أيام عافاه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يسمى مريض، نحتاج إلى مرض يستمر معه لا يرجى برؤه ويستمر إلى الموت. والشيخ إن عجز عن الصوم، إن عجز كل منهم، من يعني الشيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه، إن عجز كل منهم عن الصوم بأن يلحقه به مشقة يفطر ويطعم إن كان حرا عن كل يوم مدة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه، يعني في الآية وعلى الذين يطيقون، ليس المعنى وعلى الذين يطيقون الصيام، وعلى الذين لا يطيقون الصيام يعني لا يقدرون على الصيام ماذا يفعلون؟ يقدمون عن كل يوم فدية وهو مد طعام. طبعا هذا الإنسان إن كان حرا، هذا يأتيني بعض الناس مثلا قد مرض مثلا نضرب مثلا بمرض السكري أو بمرض يحتاج إلى تناول الدواء أو مثلا ما يسمى بالربو، ثم يقول الأطباء هذا يستمر معه إلى الموت، فهذا يحتاج إلى مثلا أدوية. هذه الأدوية إذا كانت على شكل هواء أيضا يعني نذكر شيء من المفطرة، إن كانت على شكل هواء فقط فإنها لا تفطر، كما لو ضاق نفس الإنسان فوضع في أنفه من الهواء الأكسجين فقط، هذا من أجل أن يكون يعني أسرع في تناول الهواء فإن ذلك لا يؤثر. أما إذا ما وضع في يعني في داخل فمه أشياء فيها رذاذ يعني مضغوطة، كان لو وضعناها على اليد لوجدنا فيها رطوبة في اليد، أي بخاخات الربو مثلا، وإن يعني يدعي البعض أنها لا تؤثر فالواقع في هذه المسألة أن فيها انفصال، هذا الانفصال إذا كانت فيها ذرات مضغوطة فإنها تؤثر على الإفطار. يعني يعاد في ذلك في هذه المسألة، هل هذا هواء أم هذه مادة؟ حتى لا نقول عن هذه التي تنتجها هذه الشركة أو تلك لا علاقة لنا بهذه المسألة، العبرة في ذلك ما هو الخارج منها، هواء فقط لا تؤثر لأن الهواء لا يفطر الإنسان به، أما إذا كانت مادة منفصلة مهما صغر جرمها فإنها تؤدي إلى الإفطار. إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يتناول هذه الأشياء من حبوب أو أدوية أو لا يستطيع أو شراب كثير كمرض السكري مثلا يحتاج أن يشرب الكثير من الماء، فماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه أن يفطر، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على إفطاره، وعليه أن يقدم عن نفسه مدة طعام في كل يوم. أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر، يعني إذا صار كبيرا في سنه صار عاجزا وعند شبابه كان قادرا. تنبيه، قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها، وجرى عليه ابن المقري وهو قول المجموع، وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، لأنه عاجز حالة التكليف بالفدية مردود، بأن حق الله تعالى المال إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته. هل لا يهمنا إن كان الإنسان فقيرا أو كان الإنسان غنيا، عجز عن الصيام بسبب المرض، ماذا عليه؟ عليه أن يخرج عن كل يوم مدة طعامه. فإن استطاع الغني مستطيع، فماذا يفعل؟ يخرج هذا المد. الفقير ليس مستطيعا، ماذا نقول؟ تعلقت في ذمته، الفقر لا يستمر، فربما بعد لحظة يأتيه بعض الناس بشيء من المال فيصبح قادرا على أن يخرج مدة طعامه، كما هي الحال في زكاة الفطر. يسألنا إنسان، أنا وضعي كذا وكذا، هل علي زكاة فطر؟ نقول لا، ليس عليك زكاة فطر. ليلة رمضان جاء جيرانه، هذا أعطى زكاة فطر وهذا أعطى زكاة فطر، صار معه مال، صار معه مال، إذا نقول له الآن صار عليك زكاة الفطر. إذن إذا مات هذا الإنسان أو عجز وهو فقير فإن ذلك الأمر إنما يتعلق به، ثبت في ذمته. وهل الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة؟ ابتداء وجهان في أصل الروضة أصحهما في المجموع الثاني، يعني هل لو كانت المسألة بدل لكان كل إنسان يستطيع بدل الصوم أن يفعل الفدية، لكننا نقول عندما لم يستطع الصوم ولم يستطع القضاء تعلق في ذمته شيء آخر، ووجب عليه ابتداء أن يخرج بدلا عن ذلك الصوم، وهو إخراج المدي عن كل يوم. وخرج بالحر الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا، لأن الرقيق في الأصل لا يملك، فكيف يخرج شيئا؟ الآن بحث آخر، والحامل ولو من زنا والمرضع ولو مستأجرة أو متبرعة، يعني نحن عندما نتعامل في التعامل الإسلامي نتعامل مع الشخص في كل مرحلة على حدة. زنت امرأة، عقوبة الزنا لوحدها، لكن الآن هي حامل، فما هي مواصفات الحمل بالنسبة إليها وماذا نفعل بالنسبة إليها؟ طيب هذه المرأة حملت من زنا، طيب أولادها ما هي علاقتهم بهذا الولد من الزنا؟ إخوة من أم، لأنهم خرجوا من بطن واحد في الإرث. دائما نحن نفكر في كل مسألة على حدة، فقد يجعل الفقهاء أمثلة، هذه الأمثلة ربما تكون حرام. مسألة الحرمة فيها شيء، ومسألة الأحكام التي تتعلق بها شيء آخر. إذن الحامل ولو من زنا والمرضع ولو مستأجرة، جاءوا بامرأة مستأجرة من أجل أن ترضع ولدا معينا، أو متبرعة، ماتت أم أو فقدت حليبها فجاءت امرأة أخرى جارة قريبة تبرعت لإرضاع ولد، إذا خافتا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على أنفسهما ولو مع الولد أفطرتا، أي وجب عليهما الإفطار ووجب عليهما القضاء بلا فدية كالمريض. فإذا قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان، فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي. إذن الحامل والمرضع إن خافت كل واحدة منها على نفسها فقط ليس عليها شيء، ليس عليها إلا القضاء، أما الفدية فليس عليها. أما إذا خافت على ولديهما، خافت الحامل على حملها وخافت المرضع على رضيعها، أو خافت على نفسها ورضيعها معا، أو خافت على حملها على نفسها وعلى حملها معا، نقول تعلقت بذلك، يتعلق بذلك شيئا، الشيء الأول القضاء والشيء الثاني الكفارة. لذلك قال فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي. أجيب بأن الآية وهي قوله تعالى ومن كان مريضا إلى آخرها وردت في عدم الفدية، فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أم لا، وإن خافتا منه على أولادهما فقط بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد أفطرتا أيضا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة، وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ، والقول بنسخه قول أكثر العلماء، وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به. الملخص في ذلك إن خاف الحامل على نفسها أو خافة المرضع على نفسها عند ذلك ما عليها إلا القضاء، أما إذا خافت معها على شخص آخر وهو من الولد الحمل أو الرضيع أو عليهما معا فعليهما القضاء مع الفدية. بعد ذلك يذكر الشيخ تنبيه نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.